فيما يتعلق بمرور 67 سنة على إشعال الإمبريالية الأمريكية نيران الحرب لغزو الشمال في شبه الجزيرة الكورية، أصدرت صحيفة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري يوم 25 من هذا الشهر مقالة افتتاحية بعنوان: لنحطم بحزم مؤامرات الإمبريالية الأمريكية للاستفزاز الحربي النووي لغزو الشمال. ذكرت فيها أن الانتصار الباهر المحقق في حرب التحرير الوطنية القاسية لمدة 3 سنوات كان انتصاراً أتت به الفكرة العسكرية والاستراتيجية المستقلة والقدرة القيادية البارزة للزعيم العظيم كيم إل سونغ، القائد اللامع فولاذي الإرادة وذائم الظفر والروح البطولية لحماية الوطن لدى أفراد جيشنا وشعبنا الذين جادوا بحياتهم في سبيل الحزب والزعيم والوطن الثمين. ثم قالت إن القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون هو قائد سونغ اللامع الفذ وبطل توحيد الوطن الذي ينير بجلاء طريق التقدم أمام الأمة متحليا بالذكاء العسكري العبقري والجرأة الفولاذية. كما دعت الجميع إلى تحطيم المؤامرات الاستفزازية الحربية الجديدة من جانب الإمبريالية الأمريكية وعملائها بحزم، وإنجاز القضية التاريخية لتوحيد الوطن متحدين بطراز تحت راية سونغ أون.